بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من أعلام النبوة، من دلائل النبوة. فبين عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب إذ بابن ابنته الحسن رضي الله عنه أبي محمد الحسن بن علي يأتي ويصعد المنبر يهفو نحو جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاحتمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن هذا ابني سيد، أخبر به سادات الأولياء، أخبر به الأمة وهو على المنبر بأنه سيد وأنه يصلح ولا يفسد وأن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم تحقق كما أخبر صلى الله عليه وسلم وتطبق عام 41 من الهجرة، وهو العام الذي يسمى بعام الجماعة. في ذلك العام تنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وبهذا التنازل حقنت الدماء وأجريت الأحساد وعادت المحبة بين المؤمنين، وأصبح للحاكم للمسلمين حاكم واحد، ولم يعد المسلمون فئتان، وزالت تلك الفتنة وكف القتال، وكف الله المؤمنين القتال، والفئتان المشار إليهما من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي فئة يقوم عليها الحسن وفئة يقوم عليها معاوية رضي الله تعالى عنه. لأنه لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه صار الحسن بن علي ومن معه من المؤمنين من العراق، ومعاوية خرج ومن معه من الشام، وكاد أن يقع بينهما قتال تزهق فيه أرواح سادات الأولياء وهما الصحابة، أرواح عظيمة فيهم القراء فيهم البدريين فيهم أصحاب الشجرة. لكن الذي وقع أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهو أن الحسن كره القتال وتنازل وبايع معاوية، وأصبح ذاك العام عام خير تنفس فيه المؤمنون الصعداء، وسمي عام الجماعة، وتناسوا الأحقاد، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا فيه مزية ومنقبة للحسن من بين مناقبه العديدة الدالة على إمامته. وهذا فيه رد أيضا على الخوارج، لأن الخوارج لا يرونهم مؤمنين. ولهذا كان الإمام سفيان بن عيينة يذكر هذا الحديث وقال ويقول هذا الحديث أو هذه الكلمة تعجبنا جدا، أو يعجبنا هذا اللفظ، يعجبنا جدا هذا اللفظ. لما؟ لأنه وصف الفئتين بالإيمان، والخوارج يكفرون هؤلاء يكفرون هؤلاء. فهذا الحديث مصداق لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الحسن رضي الله عنه لما جاء إلى المكان الذي تواعد فيه الفئتان فرآهم مثل الجبال، فقال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك الدنيا، يعني أتركهم يقتتلون، لا حاجة لي، لست بحاجة إلى هذا الملك الذي يكون سببا في إراقة دم امرئ واحد من المسلمين. فتنازل، وليس هذا فقط، وجاء وبايع معاوية وحصل الصلح وكفى الله المؤمنين القتال، فرح الصحابة كلهم بهذا. وهذا فيه إشارة ينبغي أن نفهمها أيها الإخوة الكرام، أن الله يحب الصلح ولا يحب الخلاف ولا يحب القتال ولا يحب سفك الدماء. أهل الدنيا لو اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لحاسبهم الله جميعا. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن هو مدح لجميع من يسعى في الصلح. الذي يسعى في الصلح فقد اقتدى بالحسن، وله هذا المزية وهذا المدح وهذا الرضا وهذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يحب المحسنين، يحب المصلحين، ويبغض المفرقين الذين يشتتون. قال الله تعالى: من الذين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال رحمه الله: عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يقول، وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا الحديث حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. فالله تعالى أخذ على نفسه العهد ألا يغفر للمشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في موضعين من نفس السورة، سورة النساء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالحديث فيه الوعيد الشديد والعذاب الأبدي السرمدي لمن أشرك بالله ومات مشركا، وقرن مع هذا الذي قتل مؤمنا متعمدا، هذا كذلك لا يغفر الله له، لا يغفر له الله عز وجل. قيل أنه خرج مخرج التعظيم للذنب، وقيل أنه في حق من فعل ذلك استحلالا مستحلا للذنب، فمن وقع منه القتل استحلالا لا يغفر الله له وهو عمل ناقل من الملة. وقيل القول الثالث أنه لا يغفر الله له حتى يذوق وباله من النار، وإلا فكل ذنب دون الشرك يغفره الله له، يغفر الله لصاحبه إن مات على التوحيد ولم يمت على الشرك، ولو أن يدخل للنار ويعذب ويطهر ويطيب، لأن الجنة دار الطيب، ولأن قتل النفس من العظائم الجرائم التي ينبغي لصاحبها أن يذوق وبال أمره. وعلى كل حال هو في المشيئة، مشيئة الله، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لا نتدخل في شأن رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما قول الخوارج بأنه يدخل للنار خالدا مخلدا فيها فمردود بالآية نفسها، لأن الآية جاءت بين آيتين. الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بين هذه وهذه مجال تقريب حزب من القرآن الكريم. في هذا الحزب ورد قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فينبغي أن نجمع بين الآيتين، لأن الآيتين كلاهما تذكر أن الله يغفر ما دون الشرك. وعلى كل حال فإن الآية هذا الحكم خرج مخرج التعظيم للذنب لكي لا يستهان بالروح والنفس. الخوارج أغفلوا أن هذه الآية وعيد القتل يسبقها ويلحقها قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قيدت قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. هذا بنفس حديث معاوية رضي الله عنه أنه من قتل نفسا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا في باب تعظيم تحريم قتل المؤمن. قال رحمه الله عن المقداد بن عمرو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل من كندة حليف لبني زهرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت مشركا فاختلفنا ضربتين فأبانا إحدى يدي بضربته ثم قدرت على قتله فقال حين أردت أن أهوي إليه بسلاحي لا إله إلا الله أقتله أم أتركه أقتله أم أتركه قال بل اتركه. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قطع إحدى يدي فقال وإن فعل ثم عاودته فقال ذلك فراجعته فقال إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. هذا حديث المقداد بن عمرو الكندي وهو ممن شهد بدرا، والبدريون قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيهم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولكن انظر ماذا قال وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى وله بدري. قال أرأيت إن لقيت مشركا فاختلفنا ضربتي، يعني لاح بسيفه ولحت بسيفي فأبان إحدى يدي بضربته يعني ضرب ذراع المقداد مثلا. قال ثم قتلته قدرت على قتله، أردته يعني تمكنت منه فأهويت لأقتله، عندما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، أردت أن أهوي إليه بسلاحي قال لا إله إلا الله أقتله أم أتركه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أتركه. انظروا تصور ذاك الحماس اللي يكون وتلك الحقنة اللي تكون في المتقاتلين كيف يكون حالهم. قال وإن فعل، فقال يعني وإن فعل ثم عاودته، يعني كرر على النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فعل أنه ضربني وقطع يدي فقال ذلك فراجعته فقال إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، إذا قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، كيف هذا؟ أنت بمنزلته مباح الدم ليس بمنزلته مشرك، لو قال لا إله إلا الله وقتلته فأنت بمنزلته بمعنى أنت حلال الدم لأنك قتلت مسلما، رغم أنه قال لا إله إلا الله وأنت لم تطلع هل هو صادق أم غير صادق، هل هو متذرع متترس ينافق بها. نحن أمرنا أن نحكم بالظاهر، وسيأتي الحديث العظيم الذي حديث في عن يعني الذي وقع لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مؤثر جدا يفسر هذا الحديث الذي بين أيدينا. وهذا باب ينبغي أن نتفقه فيه، لأن الذي لا يتفقه فيه يصير تكفيري جلد، ويصير يقتل ويقول للناس الكلام اللي ياكم تقولوه تكذبوا فيه، يكذب كل الناس لو حلفوا له الأيمان المغلظة وقالوا الله الذي لا إله إلا هو رب الكعبة نحن مسلمون، وغدا يقولهم لا أنتم كفار. وهذا الباب كم ضاع فيه من الشباب، بل ضاع فيه من الطلاب، بل ضاع فيه من العلماء، والذي يعصمك هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هؤلاء أشجع الناس وأتقى الناس وأصدق الناس مع الله، وهم الصحابة رضي الله عنهم. لم يتركوا الأمر هكذا هملا، وإنما سألوا تفقهوا، لكن الذي ركبه الهوى لا يريد أن يتفقه، يقول لي همني أني أقتله وأشرب دمه لشبهة أثيرت فيه. فهذا الباب ينبغي فيه التفقه، وينبغي إشاعة هذا الفقه بين القاصي والداني، الصغير والكبير، المرأة والرجل، لأن لما تأتي الفتن والمظاهرات والحراكات والهتافات كل الناس يهتفون، حتى ذوات الخدور في البيوت يضربون المهرز. مرت علينا أيام في التسعينات النساء في البيوت كل مرأة تأخذ مهر ومهرز وتضرب، ويحدثون الفوضى في البلاد، يحركون ويحرضون ويهيجون الناس على قتل الأبرياء ومصالح الأمن والشرط ومن يسكت ومن دخل بيته، بل يدخلون البيوت ويدخلون الخدور ويدخلون الغرف ويدخلون المخادع ويخرجون الناس ويعتدون على النساء. هذه سنة للخوارج، بل الذي لا يخرج معهم يأخذون امرأته وابنته ويقولون هذه غنيمة. ولذلك ينبغي الحذر من هذه اللفظة، لأن قد يتداولها حتى بعض الصلحاء وبعض المغفلين بالصراحة. بعض يعني الأشخاص يكون من باب هكذا، يعني يقول كلمة يصيب حاجة في الطريق يقول هذه غنيمة. الغنيمة لا تكون إلا في الحرب التي تكون بين المسلمين والكفار، يلقى حاجة يقول هذه غنيمة. هذه من موروثات الخوارج. الخوارج يدخلون إذا ما نفروا الناس، استنفروا الناس ولم ينفر معهم الناس، دخلوا البيوتهم وأخرجوهم عنوة، الذي لا يخرج يقتلونه، وإذا دخلوا البيت استباحوا الأموال واستباحوا الأعراض واستباحوا الدماء. المناهي الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يدخلوا للبيوت، يدوا الدرام ويدوا الذهب ويدوا المجوهرات، ويقتلوا الرجال ويأخذوا النساء والبنات. الحديث سمعتموه، هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الحرب في الغزو واختلفت مع كافر ضربني وضربته وقطع يدي، فلما تمكنت منه لكي يفر ولكي ينجو قال لا إله إلا الله، يعرف بأن المسلم يعظم لا إله إلا الله، قال أقتله؟ قال لا. قال وإن فعل؟ قال لا تقتله. قال فرجعته؟ قال لا تقتله. إن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت بمنزلته قبل أن يقولها، أنت حلال الدم، أنت حلال الدم، لأنه هو حلال الدم قبل أن يقولها. أنت بمنزلته بمعنى حلال الدم، ليس مشركا، ليس بمنزلته بمعنى أنت مشرك، لا، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو بمنزلتك قبل أن تقتله، قبل ما تقتله هو مؤمن كيفك، هو حرام الدم، هو حرام الدم، يعني أصبح معصوم الدم، معنى منزلتك ومنزلته في الدم وليس في الاعتقاد. قد يطرح إنسان سؤال: أسامة لماذا لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة كان مجتهدا ومتأولا ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أسامة الذي يفعل هذا، من يقتل رجلا كافرا عفوا كان كافرا لكن لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله وقتلها مسلم، ذاك المسلم الدم بالدم النفس بالنفس، يأتي به الحاكم ويقتله لأنه قتل مسلم لا إله إلا الله، هو معدود معنا من يفعل ذلك يقتل ولو كان من كان، ولو كان المقداد بن عمر الذي أرى الله من نفسه الكثير يوم بدر. المقداد بن عمر هذا هو الذي قال يا رسول الله، وفي لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت قريش ونجت قافلتها وتحتم على النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترصد قريش أو قافلة قريش إحدى الطائفتين، طائفة يعني القافلة جاية من الشام، وبعد ذلك نجت القافلة كان عليها أبو سفيان، وقريش خرجت لي تحمي القافلة، وبعد ذلك أبو جهل قالوا له لقد نجت القافلة فلماذا الخروج؟ قال لهم الحرب، اليوم الحرب، نشرب الخمر وتغني علينا القينات وترقص علينا ونقاتل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه فرصتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي للصحابة أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وتكلم وقام عمر وتكلم وقام بعض الصحابة وتكلموا وكلهم من المهاجرين، فقام المقداد بن عمر قال كأنك تريدنا يا رسول الله، لأن من حقهم أن لا يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم العهد أن يحموه مما يحموا منه أنفسهم في المدينة، أما خارج المدينة لم يعطوا له عقدا ولا عهدا، فقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال بلى أو نعم، قال والله يا رسول الله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والله لو خذت بنا هذا الوادي أو هذا البحر لخذ، لقد ورثنا الحرب كابرا عن كابر، كلمة هل تهلل بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه مذهبة، فقال قوموا على بركة الله، فهذا جبريل يأخذ بعنان فرسه، وكانت الغزوة وكانت هذا المقداد بن عمر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت قتلت الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله تقتل مع أنك خرجت للجهاد وتقاتل في سبيل الله ويخبروني بأنك فعلت ذلك تقتل، وهذا ليعظم المسلمون جريمة القتل. ما أدري هذا الحديث طويل وشيق وجيد وممتاز، حديث أسامة أظن نخلو لها عنده الحلقة خاصة، ولعل الدكتور يوافقنا من بعيد. نعم شيخنا إن شاء الله. حديث أسامة ينبغي أن نفقهه حبة حبة، ونسأل الله أن يوفقنا ويسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.